قرأت في بعض الكتب أن النساء شقائق الرجال، هل هذا حديث ورد عن رسول الله؟ وما مدى صحته وما معنى شقائق الرجال؟ نعم، يعني أنهم من جنس الرجال، كان نصف من الرجل كيف خرجت من الرحم كما خرجت من الرحم، خرجت من الرجل كما خرج من الرجل، فهن شقائق الرجال في كل الأمور إلا ما سمعه الشافعي. فالمعنى والله أعلم أنهن مثيلات الرجال فيما شرع الله وفيما منح الله لهم من النعم، إلا ما استثناه الشارع فيما يتعلق بطبيعة المرأة وطبيعة الرجل، وفي شؤون أخرى خص الشارع المرأة فيها بشيء والرجل بشيء، والأصل أنهما سواء إلا فيما استثناه الشارع.